بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، ما زلنا نستعرض الحالة الدينية التي كانت سائدة في جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرض من خلالها على معتقدات العالم وتصورات العالم. وهذه الحالة الدينية التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعرضنا بحمد الله عز وجل فيما مضى الحالة الدينية لقبائل العرب من المشركين عباد الأوثان والأصنام والتماثيل، ماذا كانوا يعتقدون في أصنامهم، كيف كانوا يتقربون إليها عن الأصنام والأوثان والتماثيل. والليلة نبدأ إن شاء الله عز وجل في استعراض الحالة الدينية التي كان عليها النصارى في جزيرة العرب. وقبل ذلك نستعرض الحالة الدينية التي كان عليها النصارى في العالم قبل بعثة إلى الخلق كافة، كما جاء صلى الله عليه وسلم ويطيب ستا لم يعطهن نبي قبل، وذكر الست عليه الصلاة والسلام، ومنها قال: وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى نتحدث في هذا الموضوع لا بد من مقدمة تبين لنا هذه الحالة الدينية التي كان عليها النصارى. وهذه المقدمة، هذا الوصف، نأخذه من قصة إسلام الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القصة قصة عجيبة، من القصص العجيبة ومن الحكايات الطريفة التي سلمان بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وقصته رواها أصحاب الله وغيره. ملخص هذه القصة كما حكاها سلمان بنفسه رضي الله عنه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. أصبهان قطعة من إيران، قطعة من إقليم من أقاليم إيران كما تشاهدون على الخريطة، وهذه خريطة تقريبية تصور الأماكن بطريقة تقريبية وليست دقيقة. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جيز. قال: وكان أبي دهقان هذه القرية، يعني العمدة المصطلح الذي نعرفه يعني عمدة القرية أو رئيس القرية الدهقان زي العمدة عندنا. قال وكان أبي دهقان هذه القرية. طبعا احنا بنعرف كده ايه ان سلمان نشأ في بيت سلم. قال وكنت أحب خلق الله إلى أبي وما زال حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الفتاة. أبوه خاف عليه جدا فحبه خوفه عليه حبسه في البيت كما تحبس الفتاة ما تطلعش حد يدك يجربك حاجة يحصل كده. من حب هذا الأب لابنه سلمان حبسه في البيت كما تحبس الفتاة. قال سلمان واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا يدعها تخبو ساعة. نشأ في المجوسية ديانة بتاعتهم المجوسية عبادة النار. يقول واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار يعني خادم النار الذي يقوم على شأنها الذي يوقدها ولا يدعها تخبو ساعة. كل ما تيجي تطفى يولعها كل ما تيجي تطفى يولعها ما تطفاش أبدا ده من اجتهاده. وإلا لو واحد مش مجتهد يسيب النار ما تطفى وتاخد بعد كده يولعها تاني وتطفى. لازم نحبه في النار من عبادة النار ومن خدمته للنار كان لا يدعها تخبو ساعة. كل ما يجي يطفى يولعها إنه مجتهد في عبادة النار في الديانة المجوسية. قال سلمان وكان لأبي ضيعة عظيمة وإن سار يوما في بنيان له. ضيعة يعني جنينة مجتمع حديقة أرض زراعية كبيرة جدا هو عمدة في العمدة عنده أطيان وعنده أملاك وعنده وانشغل هذا الرجل في البنيان يوما ده غير الأرض الزراعية اللي عنده مباني فانشغل في البنيان. فقال لي اذهب إلى الضيعة فاطلعها شوف أمورها إيه ولا تحتبس علي فلو احتبست علي كنت أهم عندي من ضيعتي لو تأخرت يبقى أهم عندي كل حاجة هحزن وأتعب. قال سلمان وكنت لا أعرف من أمر الناس شيئا بسبب حبسي في البيت. يقول فمررت في طريقي إلى الضيعة بقوم من النصارى يصلون في كنيسة لهم. وهنا أمر عجيب هنا النصارى عاملين كنيسة في أصبهان. احنا لما نطالع بعض النصوص في الإنجيل أو في الأناجيل نجد قول المسيح عليه الصلاة والسلام يقول لحواريه وأتباعه وتلامذته إلى طريق الأمم لا تنظر وإلى قرية للسامعين لا تدخلوا فإنما بعثت بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة. سيدنا عيسى كان يقول لتلامذته إلى طريق الأمم لا تنظر تطلعوش للأمم وإلى قرية للسامعين لا تدخلوا. قال لهم أنا بعثت إيه؟ لقوم معينين إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. الناس يقول لهم الدعوة بتاعتي مخصوصة وهذا تصديق في الحديث الذي سمعناه تعطيته ستا لم يطعن نبيه ايه قبل. كان النبي يبعث الى قومه خاص وبعثت الى الناس ايه كافة. اللي طلع النصرانية من الشام وداها الى اصبهان وعملوا كنيسة هناك وغر بها سلمان. هذا سوف نتعرض له فيما بعد لاحقا. لأن النصرانية ما وصلتش بس لأصبهان، وصلت العراق ووصلت الجزيرة، وبقى في الجزيرة العربية قبائل كبيرة جدا تدين بالنصرانية، يسكنون في منطقة نجران. كم قرية؟ 73 قرية يسكنون في واد كبير يقطعه الراكب السريع في يوم وليلة. تخيل واحد راكب على حصان وماشي يوم بليلة. هيقطع معاه مسافة قد إيه؟ ما رحنا قعدنا نتخيلها كده اسكندرية أولها لآخرها، ممكن نروح للعملية، ممكن نروح لكفر الزيات ولا كفر الدوار، ولا مساحة كبيرة جدا فيها 73 قرية سكانها النصارى وعندهم جنود مقاتلة حوالي 120,000 مقاتل زي وصل. ودول كانوا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه دول من أمة الدعوة، النبي هيدعوهم يدعوهم إلى دين الله عز وجل. فإحنا النهاردة مع سلمان رضي الله عنه وهو بيحكي بيقول لما ولده بعده يطلع هذه الضيعة العظيم مر على قلب النصارى في كنيسة يصليون ولهم أصوات، يقول وكنت لا أعلم أمر الناس شيئا لحكي إياه، فدخلت الكنيسة أنظر إلى صلاتي وأستمع إلى أصواتي، يقول فأعجبني ما رأيت حتى غربت الشمس واحتمست عن أبي. دخل الكنيسة الصبح مثلا ولا الظهر، قعد يسمع يصلي يقولوا إيه، فالكلام بتاعهم حتى هذا الوقت في إيه؟ في ذكر لله عز وجل. صحيح إن الأمر بقى محرم عندهم، بس لسه ما زال كلام بتاعهم فيه ذكر لله والرب والخالق ومسائل في الإيمان والنبوات والكتب والرسل فده مش موجود في المجوسية. النار عبادته كلها نار وتقديس للنار وتقرب إلى النار، ما فيش ذكر لله عز وجل ولا ذكر للدين ولا للكتب ولا للأنبياء والمرسلين. فلما دخل وسمع وشاف أعجبه هذا فسأله في آخر النهار أين أصل هذا الدين؟ دين بتاعنا أصله فين؟ فقالوا في الشام. هو فين دلوقتي؟ في أصلان. قالوا في الشام. يقول فرجعت وبحث أبي في طلب في كل مكان، وبحث يدور في كل حتة ما لقوش. لما رجع البيت فقال يا أبتي كان من أمر كذا وكذا، مررت بقوم النصارى في كنيسة فسمعت أصواتهم فدخلت أنظر إليهم فأعجبني ما رأيت. حكى له القصة يعني، قال يا بني لا خير في هذا الدين، دينك ودين آبائك خير من هذا الدين. يقول فقلت يا أبتي لا، دينهم خير من ديننا. عجيب جدا، ده كان مشترك في المجوسية. قال له لا، الدين بتاعهم في ذكر الله عز وجل، في ذكر الرب، في ذكر الكتب والنبوات والمرسلين ومسائل في الدين. يقول فخافني فحبسني في البيت وجعل في قدمي الحديد. الأمر اللي يكشفه غير حديد من خوف، لا دلوقتي من خوف عليه لا يجرى حاجة، دلوقتي حبسه في البيت بالحديد من خوف ولا يبقى يقول سلمان فأرسلت إلى النصارى وقلت لهم إذا قدم ركب من الشام في تجارة وأرادوا أن يعودوا فأعلنون وقولوا لي بس. وفعلا جم قوم تجار من الشام في تجارة، ولما قلت بعثوا سلمان، ولما قرأوا وأرادوا العودة يقول سلمان فألقيت من قدمي الحديد ولحقت به. عارف يفك الحديد من عارف ان ايه او مش عارفين ازاي، بس عرب يفك العلم من ليه. وده حاجه عجيبه جدا. وسافر سلمان الى الشام، شوف بقى المسافه دي، وده راجل شاب لسه صغير ومترفض البيت، لا هو واخد على التجاره ولا واخد على السفر ولا هيقول انا هشتغل ايه في الشام، اروح فين، اروح لمين، اعيش ازاي، اكل منين، عاود مع مين. هو باحث عن الدين، باحث عن الحق، فكل ده ما يهون ما يمش. فراح الشاب قال من اعلم هذا الدين؟ قال الاسقف في الكنيسه. فذهب اليه قال قد احببت هذا الدين واحببت ان اكون معك اخدمك واتعلم منك واصلي معك. قال فخذ فسلمان بيحكي بيقول ان الاسقف هذا كان رجل سيء كان يحث الناس على الصدقة، الصدقة، فيأتون بالذهب والفضة فيجمعوا في خلال ذهب وفضة في خلال، حتى اجتمع له سبع خلال من الذهب والفضة. فلما مات وأرادوا أن يدفنوه قلت لهم إن هذا كان رجلا سيئا. قالوا وما علمك به؟ قال كان يأمر الناس بالصدقة ثم يكتنوا على نفسه، يقول ثم دلتهم على كنزي فاستخرجوا الكلاب السبع. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان الرجل يأمر الناس بالصدقة والنفقة على الفقراء والمساكين ثم يدخرها لنفسه حتى اجتمعت له سبع كلاب من الذهب والفضة. سبحان الله، الدم ده راح يروح فين؟ هيتصرف امتى؟ عند ايه؟ بس انتم عارفين ابن ادم، لو كان لابن ادم واديا من الذهب احب ان يكون له واديان. طب لو عنده وادي يحصله امتى؟ ده هيخلصه امتى ده؟ بس الحب الزياده من الاموال، وتحبون المال حبا جما. يقول دللتم على كنز فاستخرجوه، يقول فصلبوه ثم رجموه. ودي كانت صدمه لسلمان المعلم لما سافر كل ده وراح صدم استاذه وشيخه والمعلم المربي بتاعه، ما قالش بقى الدين ده وحش، لا قال الراجل وحش، قال الراجل ده وحش، ده فاهم. وإلا لو واحد منه كان قال إيه؟ الدين هو اللي بيخلي الناس كده، زي ما بعض المنافقين اللي مش فاهمين، ده ما فهموش حاجة. لما تحصل حاجة من واحد يقول لك إيه؟ الدين. الدين بيفرق بين الدين كتعليم وأوامر وتشريعات وبين ممارسات الأشخاص. واحد يلا، ممكن واحد يلا، ما تحملش الدين أخطاء للناس. الممارسات السيئة عرفت؟ يجي واحد مثلا عاقل الوالدين، يجي أبو طباه، أنتوا بتعلموا الأولاد إيه؟ يا حاج، يا عم، يا خال، إحنا بنعلم الأولاد بر الوالدين، الولد بقى تعمل في البيت مش إحنا بنعلمه كده؟ لو لك أنتوا بتعلموا الأولاد، أنتوا بتعلموا الأولاد، أخوك الوالدين وبتجرؤوهم. ها يجي واحد يعمل حاجه يقول لك انتوا بتعلموا الناس ايه في الجامع؟ بنعلمهم الخير والله ان شاء الله. عرفت شوف سلمان لما اتصدم في الاستاذ بتاعه الشيخ، ما ده يعتبر زي الشيخ بتاعه. الفرق بين الدين وبين ممارسات الاشخاص. خلاص فهم رجموه الراجل، رجموه واقاموا واحدا من بعده. الاسقف الجديد يقول عنه سلمان: ما رأيت رجلا أزهد في الدنيا منه ولا أدأب منه ولا أحرص على الصلوات الخمس منه. استغرب انت، ما مش صلي خمس صلوات؟ دي قصة سلمان، ثم في حاجات اتحرفت بعد كده كتير. لما ترجع للأصل تعرف، يعرفوا الصلاة ويعرفوا السجود ويعرفوا الركوع. يا مريم اقنطي اقنطي لربك ايه؟ واركعي واسجدي ايه؟ واسجدي واركعي مع الراكعين. يعرفوا السجود؟ يعرفوا الركوع؟ يعرفوا، ويعرفوا الصلاه ويعرفوا الصيام. ها؟ زي اللي احنا بنصومه بالظبط، يعني الصيام الامتناع من الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس لغروب الشمس، من طلوع الفجر لغروب الشمس. يعرفوا الصيام ويعرفوا الصلاه. ها؟ بل الأمم السابقة يعرفوا الحج، كانوا يعرفوا الحج. الرجل الصالح اللي كان ساكن في مدين قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن ترجلني ثمانية حجج. يعرف من الحجج، يعرف من الحجاج، معروف. بس الناس قاعدوا يغيروا وينسوا الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل، تحريفات، تبديلات، تبديلات. مثلا سلمان بيحكي أن جاءه راجل جديد كان صاحب دأب وزهد وحريص على الصلوات الخمس، فكان يخدمه ويتعلم منه ويصلي معه، واستمر سنوات حتى حضرته الوفاة، برضه نزل به الوفاة. فقلت له إلى من توصي بي؟ وصي بي الواحد يكون زي كده، زاهد وعالم وعابد وعق زي كده. قال إنه لم يبقى على مثل ما أنا عليه إلا رجل في الموصل. عجيب جدا، يعني النصارى اللي في الشام مش واحد زي؟ قالوا لا. أنا ليه بحكي لك القصة دي؟ عشان تعرف إن إيه؟ بقى في نصارى كتير، بس مش كلهم أصحاب هذه الصفات، صلاة وزهد بعلم ورع. لما نزل الوفاة قال له إلى من توصي بي؟ قال لم يبقى على مثل ما أنا عليه إلا رجل من أهل مصر. والظاهر أنه كان بيوصل التوحيد، لأنه كان في كلة من الموحدين، الموحدين كانوا على الإسلام. يقول سلمان فأتيت فقلت له أوصى بك لي فلان، وصاني أجيلا. قال فكن معي. ثم أثنى عليه سلمان، برضو رجل الأسقف اللي في الموصل أثنى عليه، عنده دأب وعنده زهد وعنده علم وعنده عبادة وعنده توحيد، أثنى عليه. يقول ثم حضرته الوفاة، أحد مع سنين، ثم حضرته الوفاة. فقلت له إلى من توصي بي؟ مين توصيني بي أكون معاك؟ قال لم يبقى على مثل ما أنا عليه إلا رجل من أهل النصيبين أو نصيبين، نصيبين دي في العراق برضه، سبحان الله. ده رايح من إيران، رايح الشام، رايح العراق، انتقل من مدن. فقعد مع هذا الأسقف الجديد في نصيبين، ما شاء الله له أن يموت، برضه عالم وعابد وزاهد مصلي. ثم نزلت به الوفاة. يقول فقلت إلى من توصي بي؟ توصي بي أكون مع مين؟ قال لم يبقى على مثل ما أنا عليه إلا رجل في عمورية، في بلاد الروم، دي النهاردة المكان في تركيا، زي تركيا. يقول سلمان فأتيت. سبحان الله، أنت رايح الشام، بعد كده العراق، بعد كده بلاد الروم تركيا، رحلة طويلة جدا. ده رجل يبحث عن الدين، التدين، التعبد، الحق، رحلة عجيبة جدا. ودي بتبين لك برضه النصارى ازاي وصلوا العراق. ماذا سيدنا عيسى قال لهم؟ إلى طريق الأمم لا تضل، وإلى قرية للسامرين لا تدخلوا، إنما بعثت إلى خراب بني إسرائيل الضال. كيف وصلوا العراق؟ ازاي رموا عمورية؟ الإجابة نعرفها فيها بعد إن شاء الله عز وجل، بس نحكي لك اللي حصل. في أنفار قلة قليلة على التوحيد. هقول لك نبدأ كلام التوحيد هتعرف كمان شوية. فراح عمورية وخدم، كان يخدم الأسقف. طبعا اللي عايز يتعلم من واحد معاك هيخدمه مش كده؟ ولا يعصيه ويطيعه. سيدنا موسى قال للخضر ايه؟ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد؟ قال انك لن تستطيع ما صبرت، وكيف تصبر على ما لم تحط به خلق؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك ايه؟ امرا. مش عصيك، قولي بس في المعروف يعني. وهكذا. فراح نصح للاسقف في عموريه وكان يخدمه ويتعلم منه ويصلي معه. يقول واكتسبت غفرات وغنيمة. الفترة اللي فاتت دي كان بيشتغل بالخدمة وطلب العلم، بس لما راح عمرية بدأ يشتغل فاكتسب بقرات، كان بقرة كده وغنيمة زي كبش زي نعجة زي يقول ثم نزلت به الوفاء. سبحان الله العظيم بتدبير الله عز وجل لسلمان إلا كان ممكن يموت قبل كده والتاني يوم ما نعيش لا نزل به الوفاء. يقول فقلت له إلى من تصلي؟ قال لم يبقى على ما أنا عليه اليوم أحد ولكن قد أظلك زمان نبيك. خلاص فضل عرض أول زمان النبي هو ده اللي عليه اللي حتىه عنده اللي احنا عليه دلوقتي. عشان كده بنقول إن كانت دعوة دي التوفيق قاله في نبي جاء قد أظلك زمان نبيك مبعثه في جزيرة العرب ومهاجره إلى أرض ذات حرتين بها نخيل يقبل الهدية ولا يقبل الصدق بين كتفيه خاتم النبوة إن استطعت أن تلحق به وتتبعه فقط. سأروح جزيرة العرب ده قصة لفة طويلة جدا. يقول فمكثت في عمورية إلى أن قدم قوم تجار من كلب، كلب دي قبيلة ذاتكم في الشمال قريب من دومة الجندل بين العراق وبين الشام وبين الجزيرة قبيلة كلب. رفع تجار هناك يقول فقلت لهم هل تحملوني إلى جزيرة العرب وتأخذون بقرائي هذه وغنيمتي؟ قالوا نعم نفعل. نشيرك نوديك هناك معانا سكة وعربك سكة وناخذ البقرة ولا. يقول فأعطيتهم البقرات والغنيمة فحملوني حتى إذا دخلوا في جزيرة العرب عدوا علي فباعوني عبدا. كده فقد كل حاجة البقرة البقرات والغنم حتى حريته فقد باع عبد. شوفوا القصة طويلة. يقول ثم باعوني إلى رجل من أهل وادي القرى. معروف واحد يهودي من وادي القرى دي شمال المدينة. يقول ثم جاءه ابن عم له من خيبر فاشتراني فسيدنا سلام يقول الرافع شعر البخاري تداولني بضعة وعشرة ربا. يعني واحد يبيع واحد واحد يبيع واحد واحد يبيع واحد بضعة عشر بضعة من كم؟ ثلاثة تسعة أقل حاجة 13 مرة تباع سيدنا سلمان لحد ما وصل أخيرا إلى قباء. قصة كده هنحكي عنها إن شاء الله بعدين. لما وصل قباء كان النبي بعث في مكة وقعد ال 13 سنة في مكة ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وبعدين هو في قباء اللي دي احنا بنحكيها بعدين بقى إن شاء الله شغال في نخلة فسمع واحد يهودي السيد بتاعه بيحكي لابن عمه ان في الناس بيقولوا النبي المرسل الخاتم اخر الزمان يعني جه المدينة وقاعد في قباء. جه قباء طبعا سيدنا خالد بيسمع الحاجات دي بدور ده في طريقة طويلة جدا عشان اسمع الخبر ده. فنزل بيقول لسيده ماذا تقول يا سيدي؟ تقول ايه؟ فلا يقول فلا كمان لكمة وقال اللهم شكلك ارجع الى عملك الدار الكومية. قالوا ايه اللي دخلك انت مش شغال بالنخل؟ ايه اللي دخلك بالنبوة والانبياء وال ارجع. بس هو سيدنا سلمان رجع للشغل بس ايه؟ عاد يرى القبر. احنا نقف لحد هنا مع قصة سيدنا سلمان رضي الله عنه. شوف القصة شوف الباحث عن الحق والحقيقة الباحث عن الدين عن الإيمان عن الإسلام عن التوحيد. هنا بنعرف إيه؟ بنعرف إن كان في نصراني حتى النصارى من أهل النصارى في ذلك الوقت في ذلك الزمان عارفين إن هم غير بعض. الأسقف يقول لسلمان في الشام لم يبقى على ما أنا عليه أحد. مفيش حد زي اللي أنا عليه دلوقتي في الشام ده مليان نصارى. ده سلمان لما قال الناس فقال أين أصل هذا الدين؟ قالوا في الشام. ده أصل الدين ده في الشام الناس كلها في الشام هناك في الشام يسأل الأسرة اتوصل لي لمين؟ قالوا لم ينفع على ما انا عليه احد. النار تبديل، تغيير، تحريف. قالوا اللي انا عليه ده مفيش عليه حد تاني. امال بقيت النصارى في الشعب مش زي اللي انا عليه. فراح للمنصب في العراق وقعد مع الاسره. توصل بيا لمين؟ راح حضرتك بقى. قالوا مفيش البلد اللي احنا فيها مفيش. تروح للنصيبين فيها واحد زي ده عليه. هم عارفين بعض ده قله قليل على التوحيد وعلى الدين الاصلي. ها من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل. قالوا في النصيبين. بتاع النصيبين برضه قالوا ده فاضل واحد في عموريه. عارفين. طب والبقيه فين؟ غيرت. ازاي غيرت؟ وازاي النصرانيه طلعت من الشام وراحت اصفهان وراحت حتى العراق وراحت ال مع ان سيدنا قال لهم الى طريق الامم لا تمر والى قريه السامريين لا تدخلوا فانما بعثت بالحري الى خراب بني اسرائيل الضالين. ازاي؟ تعرف ان شاء الله في الاخوان اخر. طيب لما نتكلم عن النصرانيه في جزيره العرب قلت لك ان هم كانوا يتركزون في نجران دي في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. في نجران ساكنين في 73 قرية في وادي كبير جدا يختار الراكب السريع في يوم وليلة. ان في وفد من نجران قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مدينة في العام التاسع او حتى قبل ذلك. 60 واحد من نصارى نجران راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا دخلوا المسجد وكان يعني جيت عليهم وقت بعد صلاة العصر قاموا إلى الصلاة أراد الصحابة أن يمنعوهم فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودار حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان عندهم شبهات مناقشات شبهات عندهم يعني يقولوا ايه السيد عيسى كان بيحيي الموتى بإذن الله بإذن الله فعملت عندهم شبهة ان اللي بيحيي الموتى هو الله. يبقى ايه السيد عيسى بيحيي الموتى هو الله الشبهة جت من هنا يعني. وان سيدنا عيسى كان يخلق من الطين هيئة الطير فيكون طيرا ايه؟ بإذن قالوا ان اللي يخلق حاجات زي كده وينفخ فيها هو الله. عملتهم شو؟ طبعا كل الحاجات دي رد عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليها القرآن تعبد القرآن. وبعدين برضه قعد يقولوا طب مين أبوه؟ مين أبوه؟ وبرضه القرآن نزل يرد على كل هذه المسائل. والنبي دعم الإسلام فرفض. المقصد ان دول كانوا 60 راكب والستين دول يرجع عمرهم ل14 منهم هم البارزين في الستين وال14 يرجع عمرهم الى 3 العاقب اللي هو الامير بتاعهم والسيد اللي هو العالم بتاعهم والاسقف اللي هو صاحب الامور الدينيه الكنيسه يجمع الناس وغير ذلك. وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزلت فيهم يعني آيات كثيرة من سورة آل عمران ودعت الآيات إلى المباهلة ورفضوا المباهلة. يعني واحد منهم قال لهم تعلمون أنه النبي ها ولو باهلتموه لاستأصلكم الله حتى حيث عليكم ربنا يستأصلكم وإنما أعطوه ما أراد. والناس حكم فيهم بأحكام معينة من الجزية وغيرها ثم طلبوا منه رجلا أمينا يحكم بينهم في بعض ما شجر بينهم فقالوا ابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث إلا الأمين. قال نعم لأبعثن معكم رجلا أمينا جد أمين. ثم كان من الغد في صلاة الظهر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه اصحابه كان سيدنا عمر يعني يحاول ان هو يعني يبرز للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يفوز بهذه الكلمه بهذه الوصف امين جد امين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابا عبيده؟ ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال قم يا ابا عبيده فانطلق معه. المقصد دون وفد نجران. ازاي وصلوا لنجران؟ كيف وصلت النصرانيه الى نجران واستقرت هناك؟ وصلت النصرانيه الى نجران عن طريق رجل اسمه فيوميون. فيوميون هكذا اسمه. فيوميون فيوميون كان رجلا صالحا من اهل الشام متعبدا. كان من زمان بقى يعني بنرجع لمئات السنين بين سيدنا عيسى بين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم 600 عام 600 سنة. في 600 سنة اتحركت النصرانية كتير جدا عما جاء بها نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فإحنا بنتكلم عن وصول النصرانية إلى نجران من سنين طويلة جدا. وصلت عن طريق رجل اسمه فيوميون كان من أهل الشام كان متعبدا كان رجلا صالحا وكان له صاحب اسمه صالح أحبه ولازمه. واضطهد فيوميون في الشام فدخل جزيرة العرب هو وزميله صالح دخلوا من الشام جزيرة العرب فعدى عليهما بعض العرب فباعوهما على انهما عبيد. قبائل عربيه كان في ظلم كتير عند العرب كان في ظلم في بغي قبيله تهجم على قبيله وتاخذ منها اسرى وتبيعهم على انهم عبيد. انتوا فاكرين قصه سيدنا زيد بن حارثه رضي الله عنه كان طالع مع والدته للزياره بعد الفرق هاجمت لهم قبيله عربيه خدت الاسرى خدت من ضمنهم زيد بن حارثه وبعد كده باعوه في سوق عقار. هو كان حر باعوه في سوق عقار عين معبد اشتراها كتير من حزام واداها ليه لعمته خديجه بنت خويلد اللي تتبعها للنبي صلى الله عليه وسلم. فعبد زيد بن حارثه لو انه حر في الاصل كان العرب يعملوا كده كان العرب يعملوا كده يجوا على واحد حر يجيبوا عليه ابوه يبيعوه انه عبد. فالأمر تكرر كتير جدا. فهجموا على فيوميون وصاحبه صالح خدوهم وعملوا لهم عبيد. فاشترى فيوميون رجل من أشراف نجران غني من من من منطقة نجران خده اشتراه ورجع بيه. فيوميون ده كان إنسان صالح على الدين الحق متعبد متعلم مجتهد. فكان إذا قام يصلي من الليل أنار في الحجرة اللي يجي يصلي طول النوم كرامات معنوها بكرامات الأولياء الولي لما يكون على الدين الحق ربنا يعطيه كرامات. فكان يوم يصلي الليل قيام الليل وقيام الليل تعرف أن حاجة عجيبة جدا واضح نديم كان النصرية قبل ايه؟ التحرير، وإلا النصرية بعد التحرير ما عندهمش قيام الليل ولا عندهم صلاة زي اللي احنا. لكن في يوم يوم لما يقوم يصلي بالليل قيام الليل عنده ابتدية حجرة. فده ما فيش حاجة بتقدر هو كرامة من الله عز وجل له. كان مستجاب الدعاء وكان له أحوال عجيبة جدا وحب يقوم بحق سيده وحق الله عز وجل. طب أهل نجران كانوا يعبدون الأوثان الأصنام. كانت لهم شجرة يصنعون لها عيدا في العام يوما في السنة شجرة يكسونها بأحسن الثياب ويعلقون عليها الذهب يحلونها بالذهب كما تحل النساء ويكسونها بالثياب شجرة أو نخلة في السنة حط عليها الذهب يزينوها ويلبسوها ويعملوها. فقال لسيدي: يا سيدي إن هذا باطل، هذا باطل، عبادة الأشجار باطلة. والحق في غير هذا، الحق في غير هذا، ودله على الحق. ثم قال في يوم يوم للرجل: يا سيدي لو أردت دعوت على هذه الشجرة فاستقصدها الله، أزالها الله. قال: فاتوا عليه تبدأ كده. فاجتهد في المنف الدعاء فوقع بالشجرة النخلة. كرامات الأولياء مني كرامة وكرامة واستجابة الدعوة، دعوة ربنا على النخلة دي أشرة صدقه. فدخل الرجل في دينه في يوم يوم، قال له: بس حق معاك. وشاعت هذه القصة فدخل الناس في النصرانية منطقة كبيرة جدا، فبدأ الناس يسيروا بقى الوثنية وعبادة الأشجار والأحجار، ودخل في النصرانية. بدأ النصرانية إيه؟ تنتشر في أرض العرب. البداية في يوم يوم 61 طويلة والناس بيعرفوا بعض، بقى في ناس على الوثنية وناس على النصرانية، سنين طويلة بتعدي. طبعا النصرانية بتتغير بقى، الناس بيدخلوا بدع بيحركوا بيبدلوا، غير النصرانية الأولى التي جاء بها في يوم إليها. إلى أن جاء رجل اسمه عبد الله ابن الثامر، ده قصته زي قصة أصحاب الأخدود، فاكرين الغلام اللي قصة أصحاب الأخدود، بس ده في مجران، وقصة قريبة جدا، إن هو كان مجتهد في النصرانية، كان مجتهد في الدعوة، بيدعي للناس للنصرانية، حتى سمع به الملك في هذه القرى، قال: أفسدت علي رعيتي. الناس بيخشوا معاك بيتبعوك في الدين، شد علي رعيتي. وأراد الملك أن يقتله فلم ينجح، حتى قال له عبد الله بن الثامر: لن تقتلني إلا بعد أن تؤمن بالله، تدخل في دين، فإن فعلت ذلك قتلته. وفعل الملك وقتل، ثم قتل ذلك عبد الله بن الثامر، ثم مات الملك إلى جواره. فلما رأى الناس ذلك تحولوا جميعا إلى النصرانية، واستقرت النصرانية في هذه البقاع. خلاص عرفوا الدين بتاع عبد الله بن الثامر هو الدين بتاع في يوم يوم هو الحق، واستقرت النصرانية في هذه البقاع. ولكن عبر سنوات طويلة تغيرت للتغيير والتبديل. وكما ذكرت لكم كيف انتقلت النصرانية من فلسطين إلى إصفهان إلى العراق إلى بلاد الروم إلى الجزيرة، ثم هذه التغييرات التي حدثت اللي خلت بقى في بسقف يقول إن ما حدش فاضل علنا عليه إلا أنا أو هنا، ومش هتلاقي غير في هناك في الموصل في نصيبين في عمورية. كيف تغيرت النصرانية؟ كيف تبدلت؟ وماذا كانوا يعتقدون في نبي الله عيسى أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي هم في نجران اللي النبي بعثهم كتاب يدعو فيه الله عز وجل قبل ذلك، والناس اللي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الشهادة اللي كانت عندهم، ايه الاعتقادات اللي كانت عندهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم حاول يصلح لهم فلم يقبلوها. ماذا كانوا يعتقدون وكيف تحورت وتحول هذه العقائد عن العقائد الحقيقية الصادقة التي جاء بها نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ الإجابة على هذه التساؤلات في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. نتعرف على الحالة الدينية للنصارى في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل هنا بعد ذلك إلى الحالة الدينية عند اليهود. كيف وصل اليهود إلى جزيرة العرب؟ وأين كانوا يسكنون؟ وماذا كانوا يعتقدون؟ هذا ما نتابعه بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات أخرى. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام، وأن يرزقنا من يد نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.